يا دولة الإرجاء حكمت الهوى حتى حظيت بوافر الخيبات، لما هدمت الدين هب جنوده متعجلين عليك باللعنات. فقتلت خير فوارس الرحمن في أرض الشام كما زعمت غلاتي، قتلا وسجنا والزنازل شاهد، ديوان أمنك جندل العشرات. حتى الذي ترك الديار مهاجرا هجر اللذائذ طالبا لنجاتي، لاحقتموه فثر للأكراد من طغيانكم فدفعتم الفديات. لفكاكه كي تقتلوه بأرضكم أو تصلبوه بمعظم الحالات، فتنبهوا أهل العقول لمكركم لما رأوها تلكم المأساة. يا ويلكم ما ذنب أرملة شكت جور القيود تردد العبرات، ويتيمة قد مات والدها فلم تفتأ تقاسي القهر في الخيمات. والله ما صاحت هنالك حرة إلا لكم وزر من الصرخات، فكبيركم قد فر مع زوجاته متجاهلا لمواجع الأخوات. بالله هل هذا صنيع مجاهد تبا لكم ما أنتم بثقاتي؟ اليوم أفضحكم وأفضح نهجكم بمقالتي وقصائدي ودواتي. يا عاذرين الناس بالجهل الذي عم البسيطة من جميع جهاتي، يا قائلين بقول جهم إنكم قادات سوء بئس ما قاداتي. لستم بأهل للخلافة، دينكم دين الهوى ورؤوسكم نكراتي. لستم بأهل للخلافة، دينكم دين الهوى ورؤوسكم نكراتي.